وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأجرنا بما أجرته. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. الدرس السادس: الطريق السهل لمعرفة الله عز وجل. هذا الدرس جدا سهل وجدا ممتع في نفس الوقت. نقرر أهم المطالب الموجودة فيه ثم نقرأ الدرس، لأنه لا يحتاج إلى مزيد بيان ومزيد شرح. توجد كلمة يذكرها بعض السالكين، يقول: واعلم أن الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. وإن ناقش فيها بعض قائلا أنها لم تثبت لأنها لم ترد لا في آية ولا في رواية. على كل حال، هذا أمر من الأمور الواضحة. الله عز وجل رحمته واسعة والطرق إليه كثيرة ويسيرة. الشيخ في البداية يطرح تمهيد، يقول: الطرق إلى الله كثيرة، منها ما هو سهل، منها ما هو متوسط، منها ما هو صعب. ويضرب مثال للتشبيه، يقول: كما لو كنا على ضفتي نار ونريد أن نعبر من الضفة الأولى إلى الضفة الثانية، يوجد جسر خشبي لخفيف الوزن وسهل المؤونة لكي يعبر عليه، ويوجد جسر من الصخور، ويوجد جسر من الحديد الصلب، كما قد توجد أنفاق أسفل النار. على كل حال، كل بحسبه. من يحمل أثقال كبيرة كالشاحنة لابد أن تمر على الطريق الصخري أو الطريق الحديدي، وأما من يحمل بعض الأمور الخفيفة فهو يحتاج إلى الجسر الخشبي. كذلك البراهين على وجود الله عز وجل، منها ما هو جدا معقد لا يدركه إلا أولو الألباب الذين درسوا سنين طوال المباحث الفلسفية والعقلية، وهناك بعض البراهين المتوسطة، وهناك بعض البراهين البسيطة التي يدركها كل أحد. في هذا الكتاب الشيخ رحمه الله حفظه الله يتطرق إلى البرهان السهل وإلى البرهان المتوسط، وأما البرهان الصعب والمعقد فيتركه إلى دراسات أعلى. في هذا الدرس يتطرق الشيخ إلى البرهان السهل والطريق السهل. هذا الطريق السهل يذكر في البداية ثلاث خصائص لهذا الطريق السهل. الخصيصة الأولى: هذا الطريق لا يحتاج إلى مقدمات فنية صعبة، ولذلك هذا البرهان وهذا الطريق يفهمه كل أحد، فهمه يتيسر وفهمه يسير لكل أحد. الخصيصة الثانية: هذا البرهان وهذا الدليل يوجه الإنسان بصورة مباشرة إلى الله الخالق العالم الرازق من دون توسط أي مقدمات، بخلاف بعض الأدلة الأخرى التي ستأتي. مثلا بعض الطرق أولا تثبت وجود واجب الوجود كما سيأتي في الدرس اللاحق. مجرد إثبات واجب الوجود لا يعني إثبات الخالقية له، ولا يعني إثبات العالمية له، ولا يعني إثبات العدل له. إثبات الرازقية والغنى والعدل يحتاج إلى دليل آخر. بينما هذا الطريق رأسا يوجهك إلى الله الرازق الغني الحكيم. واضح. إذا خصائص الطريق السهل أنه يوجه الإنسان إلى الله مباشرة من دون توسط أي مقدمة، بخلاف الأدلة الأخرى أولا توسط مقدمة وهي إثبات وجود واجب وجود، ثم تبحث هل واجب الوجود هذا غني، هل واجب الوجود هذا عادل، هل واجب الوجود هذا حكيم. والخصيصة الثالثة أن مهمة هذا الدليل هو إيقاظ الفطرة، يعني الإتيان بمنبهات وجدانية لإيقاظ هذه الفطرة. ومن هنا اختار قادة الدين هذا الدليل، والقرآن الكريم كثيرا ما يركز على مثل هذا الدليل نظرا للخصائص الثلاثة. أولا فهم متيسر لكل أحد، ثانيا يوجه الإنسان إلى الله مباشرة من دون أي مقدمة، ثالثا يوقظ الفطرة. واضح. ما هو هذا الدليل؟ هذا الدليل هو عبارة عن التأمل في آيات الله، التأمل في الآيات الإلهية، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فالانتقال هنا من المعلول المخلوقات إلى العلة وهو الله عز وجل، فتبارك الله أحسن الخالقين. وتوجد كثيرة، توجد كتب كثيرة في هذا المنوال، مثلا مع الله في السماء، مع الله في الأرض، أي كتابين، الله يتجلى في عصر العلم، أي ثلاثة، العلم يدعو إلى الإيمان، أربعة. وتجد هناك الأطباء وعلماء الأحياء يتأملون ويترنمون في المخلوقات التي أبدعها الله عز وجل. هذا البرهان يقال له برهان الناظم، وجود نظم في الحياة يدل على وجود منظم. هاي خلاصة كل المصادق التي ذكرها الشيخ، تقول وجود نظم دليل على وجود منظم، وجود نظم وتنسيق وتنظيم في بدن الإنسان يدل على وجود منظم أبدع هذا النظام، وجود نظم في حياة النحل يدل على وجود منظم نظم حياة النحل، وجود منظم في حياة الحيوان يدل على وجود منظم حياة الحيوان، وجود هذا النظم الموجود في الكون الواسع يدل على وجود منظم لهذا الكون. واضح. يسمونه برهان الناظم، الانتقال من المعلول الشيء المنظم إلى العلة الشيء المنظم. الشيخ يذكر مثال تقريبي ثم يفرع عليه، يقول لدينا دائرة معارف، كل العلوم والمعارف موجودة في هذه الدائرة، في هذه الكتاب، هذه الموسوعة، وهي منظمة ومرتبة ومبوبة ومعلومات منسقة. هل يمكن أن ندعي أن دائرة المعارف هذا قد حصلت نتيجة انفجار حصل في المطبع، فحصل الانفجار فتراكمت الأوراق بعضها على بعض وتناثر الحبر إلى أن وجد هذه الموسوعة المنظمة دائرة المعارف؟ الحق لا يقبل ذلك، يقول ليست موجودة من صدفة. يقول كذلك هذا الكون الفسيح الذي نعيش فيه، وما زلنا أجل الكثير، الآن نحن نعيش في الكرة الأرضية، والكرة الأرضية كوكب أحد الكواكب التسعة للمجموعة الشمسية، والمجموعة الشمسية مجموعة من ملايين المجموعات الشمسية لمجرة التبانة، ومجرة التبانة مجرة من ملايين المجرات الموجودة في العالم. فلما هذا الغروب يغتر الإنسان وهو يعيش على وجه بسيط على الأرض التي هي كوكب من كواكب المجموعة الشمسية التي هي مجموعة من ملايين المجموعة لمجرة التبانة. مجرة التبانة مجرة من ملايين المجرات في العالم. هذا هو خلاصة درس اليوم. الباقي نقرأ، لا يحتاج إلى إطالة. طرق معرفة الله، يذكر مقدمة واضحة، يقول هناك طرق عديدة، مو عديد كما في الهاء صارت فقط، هناك طرق عديدة ومختلفة لمعرفة الله تذكر في مختلف الكتب الفلسفية والكلامية وفي أحاديث أئمة الدين وكذلك في الكتب السماوية. وهذه الأدلة والبراهين مختلفة فيما بينها في جوانب عديدة، بعضها منهجها تجريب، بعضها منهجها عقلي، بعضها منهجها لا هو عقلي ولا هو تجريبي، على كل حال تختلف في نفس المناهج. فمثلا قد استفيد في بعضها من مقدمات حسية تجريبية، مثلا من وجود النظم في النبات عن طريق الحس استفدنا وجود منظم، بينما يتألف بعضها من المقدمات العقلية البحتة، وبعضها يستهدف إثبات وجود الله الحكيم بصورة مباشرة كدرسنا اليوم، صورة مباشرة، بينما البعض الآخر الدرس السابق يستهدف إثبات وجود موجود لا يحتاج في وجوده إلى موجود آخر وهو واجب الوجود. وعلى ضوء هذا الدليل، يعني إثبات واجب الوجود، لا بد من الاعتماد على أدلة وبراهين أخرى لإثبات صفاته تعالى. مجرد إثبات واجب الوجود لا يعني إثبات صفة الغنى والعلم له، صفة العلم والغنى تحتاج إلى دليل آخر بخلاف دليلنا اليوم، تثبت وجوده وعلمه وحكمته وغناه. ويمكن أن نشبه من زاوية ما، وهي زاوية شنو؟ قصر الطريق وبعد الطريق. الأدلة على وجود الله بالطرق والجسور المنصوبة على نهر كبير ليعبر عليها إلى البطة الأخرى، ناحية بساطة الطريق، ناحية صعوبة الطريق. فبعضها كالجسور الخشبية نصبت على النهر ليتمكن الشخص الخفيف المعون من العبور عليها والوصول سريعا إلى غايته، بينما بعضها بعض الجسور كالجسور الصخرية الطويلة التي تتمتع بقوة أكبر ولكنها تطيل المسافة، وبعضها كالطرق الحديدية الصعبة المتعرجة والمنتوية التي تمر عبر التلال والسهول والألفان الكبيرة التي صنعت للقطارات الثقيلة. واضح التلال والسهول معروفة أيضا. التلة هي المرتفع من الأرض، ثم بعدها يأتي الهضبة، ثم بعد الهضبة يأتي الجبل. أما السهل هو المنخفض بين جبلين. والإنسان الذي يملك بنية بسيطة يمكنه التعرف على ربه من خلال الطرق البسيطة جدا، ثم يأخذ في عبادته وطاعته. أما الذي يحمل في ذهنه الكثير من الشبهات الثقيلة فعليه العبور من الطريق الصخري. وأما الذي يحمل أحمالا كثيرة وثقيلة من الشبهات والوساوس فلا بد له أن يسلك الطريق المنصوب على قواعد وأسس محكمة ومتينة، وإن وجدت في الطريق تحديات والتراءات ومصاعب وتعرجان. إذا طريق سهل، طريق متوسط، طريق صعب. ونحن هنا نشير إلى الطريق السهل هنا في الدرس الخامس، نشير إلى الطريق السهل الميسر لمعرفة الله، وبعد ذلك نتطرق لبعض الطرق والأدلة المتوسطة في الدرس السابع الذي سيأتي. فأما الطرق والأدلة الصعبة التي تعتمد على معالجة وفهم الكثير من الأسس والمرتكزات الفلسفية فإنها لأولئك الذين يشوب أذهانهم الكثير من الشبهات أو أنهم يهدفون إلى مواجهة الشبهات وإنقاذ الظالمين والمنحرفين. إذا تعمقتم في الفلسفة ستدرسونها إن شاء الله. خصائص الطريق السهل: الطريق والدليل السهل لإثبات وجود الله تعالى يتمتع بمميزات وخصائص أهمها ما إلي أهمها ثلاثة. سهل عما يحتاج بمقدمات فنية، الكل يعرف. الأمر الثاني يوجه الإنسان إلى الله مباشرة. الأمر الثالث دوره دور إيقاظ الفطرة. إن هذا الطريق لا يحتاج إلى مقدمات صعبة ومعقدة وفنية، ويمكن عرضه بأسلوب ميسر وعمق في هذا المجال. ومن هنا يمكن لجميع الناس على اختلاف مستوياتهم الثقافية فهمه واستيعابه. الثاني إن هذا الطريق يوجه الإنسان بصورة مباشرة إلى الله الخالق العالم القادر. يعني نوجه إلى الله ثم إثبات العالم والقادر والخالق يحتاج إلى دليل آخر، خلافا للكثير من البراهين والأدلة الفلسفية والكلامية التي تثبت في البداية موجودا يتسم بأنه واجب الوجود. لذلك كان من الضروري الاعتماد على أدلة أخرى لإثبات علمه. يعني شنو لذلك كان من الضروري؟ يعني بعد أن أثبتنا وجوب الوجود، وجوب الوجود لا يستدعي ثبوت العلم والقدرة والغنى بواجب الوجود، لذلك من الضروري أن نثبت هذه الأمور بأدلة أخرى. لذلك يعني بعد أن أثبتنا وجوب الوجود كان من الضروري الاعتماد على أدلة أخرى لإثبات علمه، يعني علم واجب الوجود وقدرة واجب الوجود وحكمة واجب الوجود وخالقية واجب الوجود وربوبية واجب الوجود وسائر صفات واجب الوجود. الخصيصة الثالثة إن مهمة هذا الطريق ودور هذا الطريق السهل قبل كل شيء هو إيقاظ الفطرة والأخذ في يد المعرفة الفطرية إلى عالم الوعي والشعور بعد أن كانت مدفونة في عالم اللاشعور. ولو تأمل الإنسان في مفردات هذا الطريق لعاش حالة عرفانية وكأنه يشاهد يد الله عز وجل، يعني قدرة الله. يد الله، يد الله فوق أيديهم، يعني قدرة الله فوق قدرتهم. الإمام الحسين سلام الله عليه في دعاء عرفة هذه الإشارات العرفانية موجودة: أنت الذي خلق، أنت الذي رزق، أنت الذي سويت، أنت الذي، أنت الذي، أنت الذي. ويتكلم كثيرا عن الآثار، يقول إن إدراك الآثار يدل إلى وجود مؤثر، ويتكلم كيف مننت علي أخرجتني من ظلمات الكلام وكذا وكذا وكذا. أكثر دعاء الإمام الحسين يوم عرفة يشير إلى برهان الماضي وإلى هذا الطريق السائل. وكأنه المتأمل يشاهد قدرة الله في إيجاد الظواهر والحوادث الكونية وتدبيرها، تلك اليد التي تعرفها الفطرة في عمق ذاتها. ومن أجل هذه القصص والمميزات الثلاث اختار قادة الدين ورواد الأديان السماوية هذا الدليل لعرضه على الناس، ودعوا الجميع إلى السعي في هذا السبيل، وخصوا بعض أتباعهم القواص بأساليب وأدلة خاصة استخدموها في احتجاجاتهم أو استخدموها في احتجاجاتهم لأولى موضع لها استخدموها في احتجاجاتهم وحوارهم مع العلماء الملحدين أو الفلاسفة المادين. واضح الآيات الواضحة. إن هذا الطريق السهل لإثبات وجود الله تعالى يتمثل في التأمل في آيات الله وشواهد الله ودلائله التي يحفل بها هذا العالم العريض، وكما يعبر عنه القرآن الكريم التأمل، التفكر والتأمل في الآيات الإلهية للانتقال من المعلول إلى العلم. وكأن كل واحدة من الظواهر الكونية في الأرض في كتاب مع الله في الأرض، والسماء في كتاب مع الله في السماء. تقدرون تراجعونهم. هذا لأحد العلماء الدكتور أحمد زكي، يتكلم عن هذه الأمور. دليل وآية على مقصود المنشود. ولذلك كثير من علماء الأحياء والطب تجدهم موحدين، لأنهم يدركون من خلال ممارسة للطب دراسة الكائنات الحية بالفهم الخالق. دليل آية على مقصود منشود ومطلوب معروف، وتهدي مؤشر القلب باتجاه مركز الوجود الحاضر في كل زمان ومكان وهو الله عز وجل. إن هذا الكتاب الذي بين يديك هو آية ودليل عليه. ألا تتعرف بقراءة هذا الكتاب الموجود بين يديك على وجود مؤلف عالم ونادر؟ فهل احتملت يوما أن هذا الكتاب من ضمن هذا نقرأ فيها وجد نتيجة مجموعة من التفاعلات والمؤثرات المادية دون أن يكون له مؤلف حادث؟ أليس من الحماقة والغباء لاحظ كل منبهات وجدانية أن يعتقد أحد بأن دائرة المعارف التي تحتوي على مئات الأجزاء الضخمة قد وجدت نتيجة انفجار نشب في منجم معدني وبعد ذلك تحولت ذرواتها المتطايرة إلى حروب واصطدمت صدفة واتفاقا ببعض القطع الورقية فوجدت هذه الكتابات، ثم اجتمعت هذه الأوراق بطريق الصدفة لتكون هذه الأجزاء المجلدة تجليدا منسقا ومنظما. ولكن الإيمان بالصدفة العمياء في تفسير نشوء الكون الهائل الكبير بكل ما يحمل من أسرار وحكم معروفة وغير معروفة أكثر غباء وحماقة آلاف المرات من تفسير الكتاب كظاهرة ظهرت صدفة. كتاب شيء يسير، الآن شيء واحد منظم، الآن كل الكون منظم، ألا يدل على وجود منظم؟ هذا برهان النظم. أجل كل نظام هادف دليل على منظم هادف، هذا برهان النظم. هاي العبارتين، كل نظام هادف يدل على منظم هادف، هذا برهان النظم. ونحن نشاهد هذه الأنظمة الهادفة في أرجاء الكون كله، فإنها جميعا تؤلف نظاما شاملا وتدل على خالق حكيم أوجدها، وهو دائما وأبدا يواصل إدارتها وتدبيرها. الآن الشيخ يذكر عدة مصادر للنظم. إن غصن الورد الذي يفرع في حديقة من بين التراب والسماد بألوان زاهية مختلفة ورائحة عطرة، وشجرة التفاح التي تخرج من بذرة صغيرة لتثمر كل عام أعدادا كثيرة من التفاح ذي الألوان الزاهية. من كم من يوم كنت عند أحد الأطباء يقول لحد الآن الناس والأطباء لم يعلموا ما في التفاح من فوائد. قلت هذا مراد رواية، هذا مذكور في رواية، لو علم الناس ما في التفاح لما داووا مرضاهم إلا به. وبأشكال وألوان وخواص مختلفة، والروائح العطر والطعم الشهي وسائر الأشجار المختلفة بأشكال وألوان وخواص مختلفة، وذلك البلبل المغرد الذي يتنقل على غصون الزهور، والفرقة التي تفقس البيضة وتخرج لتنقر الأرض، والأجل الوليد الذي يرتضع من ثدي أمه، والحليب الذي امتلأ به ثدي الأم وعد لإرضاء الوليد الجديد، كلها أدلة عليه. على ماذا؟ على خالق حكيم أوجدها، أول عبارة وتدل على خالق حكيم أوجدها، يعني كلها أدلة عليه، على الخالق الحكيم الموجد. حقا إنه لتوافق عجيب وتدبير مشهش. بعض الأسماء تخرج إلى سطح البحر وتفتح فكها ويأتي ذلك الطائر وينظف الأسنان. ما هذا التوافق العجيب؟ غذاء الطائر موجود بين ثنايا أسنان تلك السمكة الكبيرة، وفي نفس الوقت تلك السمكة الكبيرة تتنظف أسنانها، فلا يدخل الطائر في بطن تلك السمكة ولا تأكل تلك السمكة ذلك الطائر، مع أنها تبتلأ مئات الأسماك أسفل البحر. وفي كل آية وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ولذلك الإنسان إذا تعمق في بعض البحوث الفلسفية المعمقة قد تعلق في ذهنه بعض الشبهات العقلية التي قد توجب أن يكفر أو ينكر بعض الأمور، عليه ببرهان النظر، فإنه سيشعر بالراحة لأنه سيخلد إلى فطرته السوية. حقا إنه لتوافق عجيب وتدبير مدهش في ظهور الحليب في أجزاء الأمهات متزامنا تماما مع ولادة أبنائهم. أما قبل الولادة إذا هي غير حامل لا يوجد الحليب في الفم. والأسماك التي تجتاز كل عام الكيلومترات لأول مرة لتضع البيض تهجر مكانها إلى مكان آخر بيئة ملائمة لوضعها. والطيور البحرية التي تعرف أوكارها من بين كل النباتات البحرية الكثيرة ولم يتفق لها أن تخطئ ولا مرة واحدة. وأفواج النحل التي تخرج كل صباح من خلاياها وبعد أن تطول المسافات الطويلة للاستفادة من الورود الأطرة تعود ليلا إلى خلاياها. كلها آيات عليه، كلها آيات على الخالق الحكيم الموجب. والأعجب من ذلك أن النحلة والبقرة والشياط غنم تدر في كل مرة لبنا أو عسلا أكثر مما تحتاجه ليستفيد منه الإنسان، هذا المخلوق المتميز الاستثنائي. ولكن الإنسان الجاحد يتنكر للمنعم عليه ويجادل فيه ويحاربه. تقول الحسن سلام الله عليه: إلهي مني ما يليق بلؤمي ومنك ما يليق بكرمك. بعد أن يعدل نعم الله عز وجل يأدبنا الإمام الحسين، علمنا كيف نتعامل مع الله عز وجل. يقول: أنت الذي كذا، أنت الذي، أنت الذي، أنت الذي، ثم يقول: إلهي مني ما يليق بلؤمي ومنك ما يليق بكرمك. وفي هذا البدن الإنساني تلاحظ أكثر آثار التدبير الحكيم دهشة وإعجابا، حيث يتألف البدن من أجهزة متناسقة، وكل جهاز يتألف من أعضاء متناسبة، وكل عضو يتألف من ملايين الخلايا الحية الخاصة. أنت الآن حينما مثلا تضع يدك على يدك وتمسحها أنت تقتل عشرات الخلايا، وفي نفس الوقت تتجدد عشرات الخلايا. وكل خلايا الإنسان تتجدد ما عدا خلايا المخ، خلايا المخ لا تتجدد. نعم، وكل جهاز يتألف من أعضاء متناسبة، وكل عضو يتألف من ملايين الخلايا الحية الخاصة، مع أنها كلها نشأت من خلية واحدة هي الخلية الأم. وكل خلية مشتملة على مواد لازمة يرحمكم الله بنسب ومقادير معينة. مثلا المعدة هي حامض الهيدروكلوريك HCl، هذا الحامض إذا يزيد إلى نسبة معينة، إذا يزيد يحرق جدار المعدة فتتحقق قرحة المعدة. وهذا الحامض HCl الهيدروكلوريك هذا بطبعه ماذا؟ يحرق اللحوم، والمعدة مكونة من اللحم. تجد سبحان الله المبدع يوجد بين الحمض وبين المعدة غشاء معوي، هذا الغشاء لا يتأثر بذلك الحامض، إذا زادت نسبة الحموضة خرق ذلك الغشاء، وإذا قلت نسبة الحموضة لم يهضم الطعام بشكل جيد. كل خلية مشتملة، وقد وضع كل عضو في الموضع المناسب له من البدن، والنشاطات الهادفة لأعضائه وأجهزته، أمثال استنشاق الأكسجين بواسطة الرئة، ونقل الأكسجين بواسطة كريات الدم الحمراء، وصنع الكبد للسكر بالمقدار الضروري. أصلا الكبد لا يصنع السكر، أنت حينما تأكل أحيانا تزيد هذه السكريات الموجودة عندك، إذا زاد يخزنها بدن الإنسان في الكبد على هيئة جلايكوجين. جلايكوجين هو عبارة عن السكر غير المحاني المعقد التركيب. ثم بعد ذلك لو مثلا أنت احتجت إلى طاقة، مثلا ذهبت للراك وأنت لم تأكل شيء، سكريات لم غير موجودة في بدنك، يقوم هذا الكبد بتحويل الجلايكوجين وهو السكر غير الأحادي إلى سكر أحادي جلوكوز، ويستفيد منه البلد. فإذا هو مخزن من مخازن الطاقة الكبير. وصنع الكبد للسكر المفروض يقول وتخزين الكبد للسكر بالمقدار الضروري وترميم الأنسجة المصابة. ما نسيت اللي تحكمها بوساطة الكريات اللي عندنا كريات الدم الحمراء وكريات الدم البيضاء. ما هي وظيفة كريات الدم الحمراء؟ نقل الغذاء. واضح. وأما وظيفة كريات الدم البيضاء فهي مهاجمة الأعداء الدخيلة في البدن الميكروبات. وكريات الدم الحمراء ما الذي ينتجها؟ نخاع العظام. نخاع العظام هي التي تنتج كريات الدم البيضاء الحمراء. وإفراز الغدد المتعددة للهرمونات المختلفة. ما شاء الله عندنا غدد ما شاء الله، غدد لينفاوية، غدة كبرية، غدد ما شاء الله، بحث خاص تخصص خاص في الطب للغدد للهرمونات المختلفة والتي لها دور كبير في تنسيق الفعاليات الحياتية للبدن، وكلها شواهد على الخالق المبدع الحكيم. فمن الذي أقام هذا النظام المدهش العجيب الذي لم يتمكن آلاف العلماء على امتداد عشرات القرون المتمادية من اكتشاف أسراره وافتضاضها عن كشف فتحها؟ وكل خلية تمثل نظاما صغيرا هادفا، وكل مجموعة من الخلايا تؤلف عضوا من الأعضاء وتشكل نظاما هادفا أكبر. وهذه المجاميع من الأنظمة الكثيرة المختلفة المعقدة تؤلف النظام العام والكل الشامل الهادف للبدن. ولا ينتهي الأمر بذلك، فإن هذه الأنظمة التي لا تعد ولا تحصى من الكائنات الحية وغير الحية تؤلف النظام الكون الكبير الذي لا تصبر أغواره، وهو عالم الطبيعة ملايين المجرات الموجودة في العالم يديرها الإله الواحد بتدبيره الحكيم بكل نظام وتناسق وانسجام. ذلك الله، ذلكم الله، فأنا تصدقون. ومن البديه أنه كلما ازداد علم البشر واتسع واكتشف أكثر القوانين والعلاقات بين الظواهر الطبيعية تبينت أسرار وحكم الخلق أكثر. ولكن التدبر والتفكير حول هذه الظواهر البسيطة والدلائل الواضحة النيرة يكفي ليس لكل القلوب، وإنما لخصوص القلوب الطاهرة غير الملوثة. الدرس السابع يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الكرام.